ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام ولا يزال الحديث متصلا حول تفسير سورة النور ووصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى من السورة الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآيات الكريمة تأتي بعد آيات سبقت تتحدث عن نور الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في سورة النور بين لنا سبحانه أنه نور السماوات والأرض والله تبارك وتعالى ذاته نور وأسماؤه نور وصفاته نور وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. فالنور صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى والنور اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى وهو نور ليس كبقية الأنوار وإنما هو نور ليس كمثله نور كما قال الله تعالى عن أسمائه وعن صفاته وعن ذاته وعن أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا تبارك وتعالى له صفة النور التي تليق به سبحانه وتعالى. فالنور المخلوق لا يتصف به الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله نور. وكل نور خلقه الله تبارك وتعالى وهناك من الأنوار المخلوقة نور حسي وهي الأنوار المتعددة نور الشمس ونور النجوم ونور كل نور يوجد في كون الله تبارك وتعالى ونور من خلق الله عز وجل خلقه الله عز وجل كما خلق كل شيء. وهناك النور المعنوي وهو الذي ورد ذكره في آية سورة النور. فالله هو واهب النور لقلوب عباده المؤمنين. قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره نور الله في قلوب العباد وإلا فإن نور الله الذي هو نوره كصفة من صفاته ليس كمثله شيء ولا يمثل بشيء على الإطلاق. فقوله مثل نوره المقصود النور المعنوي الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وجعله في قلوب العباد المؤمنين. فلا بد من التفريق بين النور الذي هو صفته، فهذا ليس له مثيل ولا يمثل بشيء على الاطلاق، لان الله ليس كمثله شيء، ولكنه حينما يقول مثل نوره يعني النور الذي وهبه لعباده، فاضافه النور اليه هنا كاضافه البيت لله تعالى البيت المعمور، وكاضافه الناقه ناقه الله وسقياها، وكاضافه الرسول رسول الله. فهذه ليست اضافه صفه وانما اضافه تشريف. مثل نوره النور الذي ينسب لله تعالى كخلق من خلقه، وكعطية من عطاياه سبحانه وتعالى، وكمنحة ربانية منه سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه من عباده المؤمنين. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ومثل قلب العبد المؤمن الذي يتلألأ بنور الله فيشرق بهذا النور، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا أمر قد أطلنا الكلام فيه في خطبة سابقة حينما كنا نقوم بتفسير هذه الآية الكريمة قبل الأحداث الأخيرة. ثم الآيات التي تأتي بعد ذلك ترتبط بما سبق، فأين نجد هذا النور؟ المكان الطبيعي لوجود نور الله تبارك وتعالى، ما هي أفضل البقاع وأحب البقاع وأرفع البقاع التي يتلألأ فيها هذا النور الموجود في قلوب العباد المؤمنين؟ يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنها بيوت الله في الأرض، إنها المساجد. وعلى ذلك جاء تفسير علمائنا من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم في تفسير قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. وهذا متعلق بما سيأتي في قوله تعالى: يسبح له فيها، يسبح له فيها في هذه البيوت. في بيوت، فبدأ بالبيوت وبين شرفها وبين رفعتها وبين عظمتها سبحانه وتعالى بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع. الله هو الذي أذن أن ترفع، وإذن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعلم هذه اللفظة، تعلم بمعانيها في كتاب الله تبارك وتعالى. ما معنى إذن الله عز وجل؟ ما معنى إذن الله عز وجل؟ الله يأذن بشيء. هذا الإذن كالأمر، هناك أمر شرعي وهناك أمر قدري، هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية، وكذلك هناك إذن شرعي وهناك إذن قدري. قل إذن كوني. ما الفرق بين الاثنين؟ الأمر والإرادة والإذن الشرعي، والأمر والإرادة والإذن القدري، ما الفرق بينهما؟ لا بد وأن يكون قارئ القرآن الكريم على علم بهذه المصطلحات القرآنية لكي يعي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل حينما يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع، هذا أمر من قبل الله تبارك وتعالى. كل رسول يرسل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نطيعه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر من الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه الطاعة نحن مأمورون بها، ولكن قد تحدث الطاعة وقد تحدث المعصية، ولا تتم الطاعة إلا بإذن الله القدري الكوني. فهناك إذن من الله تبارك وتعالى قدري، إذن كوني. هذا الإذن القدري والإذن الكوني لكل ما يقع في الوجود، سواء كان يحبه الله أو يبغضه الله تبارك وتعالى. فليس كل ما يقع بإذن الله في كون الله محبوبا لله فالشرك الذي يقع في كون الله والظلم الذي يقع في كون الله لو لم يكن مأذونا به من قبل الله تبارك وتعالى كونا وقدرا لما وقع، لأنه لا يقع شيء في الكون وفي الوجود إلا بأمر الله وبإرادته وبإذنه أو قدره الكوني، وإلا لما وقع. ولكن هناك أمر وإرادة وإذن شرعي، وهذا متعلق بما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضاه ويأمر به في كتبه المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبناء على ذلك فقد يأذر الله تبارك وتعالى شرعا بشيء ولا يفعل هذا الشيء، ولكن لا يحدث إلا ما أذن به كونا وقدره وأراده قدرا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا إذن شرعي، لأن الله لم يأذن بالشرك. كذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى لمن جعل أشياء حراما وأشياء حلالا من عند نفسه يقول: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله لم يأذن شرعا ولم ينزل في كتاب من كتبه ولا على لسان أحد من رسله بتحريم الحلال أو بتحليل الحرام، وإنما المحرمات مقدرة في كتاب الله وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للناس أن يحلوا أو أن يحرموا بدون أمر الله وإذنه الشرعي سبحانه وتعالى. فهنا حينما يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا إذن شرعي من الله تبارك وتعالى، أمر يحبه الله عز وجل وأذن به سبحانه، كما قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والإذن من الله تبارك وتعالى الشرعي يدخل تحته الأمر الواجب والأمر المستحب والشيء المباح، فالمباح والمندوب أو المستحب والواجب كل هذه الأمور تقع تحت إذن الله تبارك وتعالى، أذن الله بها، أذن بواجبات وأذن بمندوبات وأذن سبحانه وتعالى بأمور مباحة. فالذي يتعامل في المباح مستوي الطرفين، إذا جاء إنسان وقال له: الله أذن لك؟ يقول: نعم أذن الله عز وجل لنا ورفع عنا الكلفة ورفع عنا الجناح سبحانه وتعالى. فالمباح والمستحب والواجب من إذن الله الشرعي. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله سبحانه وتعالى وأحب ذلك ورغب فيه سبحانه وتعالى، رغب وأمر وأحب أن ترفع هذه البيوت. والرفعة رفعة شرعية، رفعة حسية ورفعة معنوية. أما الحسية فهي في بنائها وفي تشريفها وفي تطييبها وفي إقامتها، كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذ يرفع، هذا الرفع رفع حسي، ترفع هذه المباني بناؤها. ولذلك جاء في الترغيب في بناء المساجد ما فيه في السنة المطهرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله. لا بد من هذا الصيد في كل عمل من الأعمال الصالحة، يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، بنى الله له مثله في الجنة، يبني الله عز وجل له مثله بيتا في الجنة. يعني الذي يبني لله بيتا في الدنيا ليتعبد فيه، أو الذي يساهم أو الذي يشارك في بناء بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يبنى له بيت في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الإنسان منا مأمور بأن يساهم في رفعة هذه المساجد من الناحية الحسية، ويقوم بتطييبها ويقوم بتشريفها ويقوم بتنظيفها ويقوم بالحفاظ عليها المحافظة على المسجد، كل ذلك من رفعة المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، ففيها الإقامة، فيها التطهير، فيها الاهتمام بالمساجد، نظافة المساجد. حتى إنه كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة يقوم المسجد، يعني يقوم بإزالة القمامة من المسجد، لو وقع شيء في المسجد يقوم بأخذه وجمعه ليخرجه خارج المسجد حتى يصبح المسجد طيبا طاهرا، لأنه بيت لله سبحانه وتعالى، بيت العبادة. كذلك من بين أو من ضمن قول الله تبارك وتعالى، أو يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع، من صيانة المساجد تكون صيانتها من ناحية أخرى، إعانة الطائعين، إعانة الذاكرين، إعانة القائمين على الطاعة والعبادة في المسجد، فلا يرفع الصوت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. هذه الأصوات التي يحدث فيها تشويش في بيت الله تبارك وتعالى، وهناك بعض الناس يجلسون في المساجد بين الصلوات، بين الأذان وبين الإقامة، هذه أوقات المفروض علينا أن نستغلها، ينبغي لنا أن نستغلها في إما الصلاة أو في الدعاء أو في قراءة القرآن أو في ذكر الله تبارك وتعالى. والدعاء بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، مقبول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفقنا عنه، الدعاء يقبل في هذه الفترة بين الأذان وبين الإقامة. أما أن يستغلها بعض الناس في الكلام في الدنيا، في أمور من أمور الدنيا، ويقومون بالتشويش على المصلين وعلى قارئ القرآن وعلى الذاكرين، فليس هذا من شأن المحافظة على بيوت الله تبارك وتعالى وتشريف هذه البيوت. في بيوت أذن الله أن ترفع. ومن العادات التي تحدث في زمان الناس اليوم عادة جديدة علينا، قضية التليفون المحمول، تجد موسيقى وتجد أغاني وتجد ربما يخرج عليك صوت الأذان أو صوت دعاء أو كذا بصوت مرتفع، مع أن الإنسان في بيت الله تبارك وتعالى مأمور أن لا يرفع صوته ولو بتلاوة القرآن حتى في الصلاة. وقد قال الله تبارك وتعالى عن الصلاة ذاتها، عن الصلاة ونهى عن رفع الصوت بها سبحانه وتعالى، نهى عن أن يرفع الصوت بالصلاة. الإنسان يصلي وحده فلا يرفع صوته في الصلاة، ولا يرفع صوته في تلاوة القرآن، ولا يرفع صوته في الذكر ولا في الدعاء حتى لا يشوش على الآخرين. وكذلك من باب المحافظة على المساجد والاهتمام بها وتشريفها وتعظيمها، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيدخل الإنسان بكامل هيئته بملابس نظيفة، يأتي إلى المسجد إن كان الإنسان منا، إذا ذهب للقاء أحد من أهل الدنيا يتزين بزينه، فالمساجد أولى، لأن الإنسان فيها سينادي فيها ملك الملوك سبحانه وتعالى، ليس ملكا من ملوك الدنيا، وإنما أنت ستنادي في الصلاة ملك الملوك سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك من المحافظة على المساجد ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دخول الحائط إلى المسجد، فالحائط تتجنب المسجد، وهذه مسألة وإن اختلف فيها الفقهاء إلا أن القول الراجح فيها، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، إلا أن القول الراجح فيها عند المتكلم، يعني عندي أنا القول الراجح فيها أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. كذلك فإن هذه المساجد عظمها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز فيها دعاء غير الله تبارك وتعالى، ولذلك قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ينبغي أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء النهي شديدا عن بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في داخل المساجد، ولا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد على الإطلاق، لا يجتمع في دين الإسلام مسجد الوقف. أما أن يذهب الناس إلى الضريع ويقفوا حوله ثم يسألون صاحب الضريع أو يطلبون من الله بوساطة صاحب الضريع، فهذا من الشرك الأكبر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، والذي بنيت المساجد في الأصل على توحيد الله تبارك وتعالى، فبنيت المساجد على توحيد الله عز وجل، فكيف يجتمع مع التوحيد الشرك بالله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع رفعة حسية ورفعة معنوية، ولا بد وأن يكون في كل حي من الأحياء مسجد جامع يصلي فيه الناس الصلاة الخمس ويصلون فيه الجمعة، ولكن للأسف كثر التباهي في البناء مع أن التباهي في البناء منهي عنه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من علامات الساعة أن يتباهى الناس ببناء المساجد وأن يقوموا بزخرفتها، وأن يقلدوا اليهود والنصارى في تزيين وفي زخرفة معابدهم، وكل ذلك من المنهيات. فالمسجد المفروض أن يكون مكانا للعبادة، مكانا نظيفا، مكانا فيه قداسة، فيه عظمة، فيه خشوع، لا يدخل الإنسان فتأخذ الزخارف بلقفه، الزخارف تأخذ بلقفه. وما حدثت الزخرفة في المساجد إلا في أيام ضعف المسلمين واهتمام المسلمين بهذه المظاهر وتقليدهم للآخرين وبدون المحافظة على اللقف، لقف العبادة ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فالمساجد أسست وبنيت على تقوى الله تبارك وتعالى، والمقصود من المساجد أن تقام فيها الصلوات، وأن يقام فيها ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تقام فيها العبادات. وهذه العبادات إن كانت المساجد، إذا كانت المساجد مزخرفة، زخرفة تأخذ بلقف الإنسان، فيصلي الإنسان ويصلي على سجادة مزخرفة، ينظر أمامه فيجد زخرفة، ويجد كتابات فيقرأ هذه الكتابات، فينشغل عن الصلاة وعن الخشوع الذي مدح الله تبارك وتعالى المصلين المؤمنين به، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك قال: وأقم الصلاة لذكري. فإذا كانت الصلاة يصليها الإنسان وهو غافل عن هذه الصلاة، وهو غافل عما يتلو وعما يقرأ وعما يذكر به الله به ربه سبحانه وتعالى وعما يدعو به ربه سبحانه وتعالى، فأين الخشوع ومن أين يأتي الخشوع؟ إننا نتكلم في إقامة المساجد على أخذنا بلطف المصلي ليصبح بعيدا عن الخشوع في هذه الصلاة، فهذا أمر من الأمور المنهي عنه. ولذلك قال عمر بن الخطاب لمن أمره أن يبني مسجدا، قال: لأكن الناس من المطر. يكون هدفك أنك تكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر حتى الألوان، لا هناك حمرة ولا صفرة، وإنما يكون المسجد فيه هدوء، فيه يبعث على السكينة ويعين الإنسان على الخشوع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن رفعة هذه المساجد ولطف نداء هذه الرفعة أن يذكر فيها الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، ولا يذكر اسم غير الله عز وجل، لا يذكر اسم غير الله تبارك وتعالى، وإنما نحن نذكر ربنا ونعبد ربنا ونخشى ربنا سبحانه وتعالى ونعظم ربنا، لأن الصلاة أقيمت وأقم الصلاة لذكري. فلا يدعى نبي ولا رسول ولا ملك من الملائكة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه، ولأن المسيح كان يعبد ربه، ولأن الأنبياء جميعا كانوا يعبدون ربهم، بل إن الملائكة تعبد ربها يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة تخاف ربها، والأنبياء يقول الله تعالى: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وحده لا شريك له ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وهذا نوع من انواع ذكر الله تبارك وتعالى خصه القرآن الكريم وذكر خصه بالذكر. قال ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في هذه البيوت يسبح لله تبارك وتعالى له يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو صلاة الفجر والآصال وقت ما بعد الزوال ويشمل صلاة الظهر وصلاة العصر يسبح له فيها بالغدو. ولذلك أفرد كلمة الغدو وجمع كلمة الآصال حتى قال بعض أهل العلم إن الآصال تشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. معنى ذلك أن هذه الآية تفكر بقول الله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهذه الآية من سورة الروم قد شملت الأوقات الخمس أوقات الصلوات الخمس. والتسبيح يأتي بمعنى الصلاة فالصلاة تذكر ببعض أفرادها بعض أفراد أعمالها فتذكر بالقراءة كما قال وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا والمقصود صلاة الصبح لطول القراءة فيها. وأحيانا يطلق على الصلاة التسبيح كما في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صلاة العصر وصلاة الفجر اللذان قال عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى الفرضين دخل الجنة. الحفاظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. فيقول سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالمقصود من قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلوات الخمس. من الذي يسبح؟ رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وذكر الرجال ولم يذكر النساء. لماذا ذكر الرجال ولم يذكر النساء؟ هل أمر ينبغي أن يعني تفكر أو أن تبين حكمته؟ لأن النساء شقائق الرجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى وعدنا أنه سيعادل الرجل ويعادل المرأة من يأتي من الرجال ومن يأتي من النساء بعمل من أعمال الخير فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا موجود في إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يجمع بين الرجال وبين النساء. ولكن هنا في هذه الآية قال رجال يسبح له فيها قرأت يسبح وقرأت يسبح قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بالقراءة الأولى التي هي لما لم يسمى فاعل اللي هي النائب الفاعل نقول يسبح له فيها بالغدو والآصال وحينئذ يكون هنا الوصف لازم يسبح له فيها بالغدو والآصال. المؤمنون الصادقون يسبحون فيها لله تبارك وتعالى لأن الفاعل يعني محذوف دل عليه السياق يسبح له فيها. بعد ذلك يبدأ سياقا جديدا فيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيخص الرجال بحكمهم ويقول فيها رجال او هم رجال الى اخر ما قاله اهل العلم بالتفسير واعراب كتاب الله تبارك وتعالى. القراءة الثانية التي نقرأها نحن قراءة حفص عن عاصم يقول الله تبارك وتعالى فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال من الفاعل يسبحهم الرجال. فلماذا خص الرجال؟ أولا لأن المساجد وصلاة الجماعة أوجبها الله تبارك وتعالى على الرجال وليس على النساء. والنساء الأفضل لهن أن يصلين في بيوتهن ولكننا نحن الرجال مأمورون بماذا؟ بان ندع النساء ان ارادت المرأة ان تصلي في بيتها فلا هذا وهي مأجورة اجرا اعظم من صلاتها في المسجد. وان جاءت الى المسجد لا يجوز لنا ان نقوم بنهيهن عن الصلاة في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا هذا الحكم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قلنا إماء الله زي ما أنتم عباد الله قلنا إماء الله وهذه البيوت بيوت الله فلا يجوز للرجال عباد الله أن يقوموا بنهي إماء الله عن الصلاة في بيوت الله. كيف يجوز لي أنا وأنا عبد أن أنا زوجتي وهي أنا أنا عبد لله وهي أنا كل لله يعني عبد لله وأنا عبد لله فكيف أمنعها من الصلاة في بيت ربي وربها؟ هذا لا يجوز. ولذلك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم جليا وأوضح إلا إن خشيت الفتنة خشينا الفتنة على النساء فحينئذ يقول هذا من بكر إن فاسد وهذا له حكمه. لكننا نحن هنا نبين حكم الله تبارك وتعالى العام في كل زمان وفي كل مكان. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولذلك فإن المساجد للرجال الأصل الحكم للرجال. فالمرأة لو تخلفت عن المسجد لم تعاقب ولم تلام. ولكن الرجال ان تخلفوا عن المساجد سيعاتبون ويلامون بل وربما اثموا على مذهب من قال بوجوب صلاة الجماعة فان تارك صلاة الجماعة اثم الا المرء. فهنا يختلف الرجال عن النساء. ثم لان الايات تتحدث عن انشغال هام جدا بامور المعايش يجعل الرجال منشغلين عن الصلاة فمدح الرجال الذين لم تقم التجارة والبيع بإلهائهن عن الصلاة في مقابلة قول الله تبارك وتعالى في سورة المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فجاءت هذه في مقابلتها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا هذه الآية ذكر فيها اسم الرجال لأمرين، لأن الرجال هم الذين مخاطبون، الرجال هم الذين خوطبوا بالصلاة في المساجد أصلا أصالة، ثم ان الرجال هم الذين يقومون بمباشرة التجارات. فقال رجال لا تلهيهم في مقابلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فهناك في الوجه المقابل المشرق الطيب وجه اخر رجال وذكرهم بكونهم رجال لم يقل ذكورا وانما قال رجال. والرجل هذه كلمة بحث كلمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيؤتى دائما بكلمة الرجل اذا ما يكون الامر امر مكح. فالرجل ليس بالذكورة وليس بالشاب واللحية وانما الرجل هو الذي يسمو ببصيرته وبقلبه وبلبه الى معالي الامور. الرجال هم الذين لا يتغيرون بالمواقف ولا تغيرهم المواقف بل هم مع مبادئهم الساميه هم على عهدهم مع ربهم تبارك وتعالى لا تغيرهم الاحداث لا تغيرهم الفتن. هؤلاء هم الرجال رجال رجل بألف رجل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو مقياس الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قد يقول قائل ما الفرق بين التجارة والبيع؟ أولا كلمة البيع إذا ذكرت أو كلمة الشراء فهي كما يقولون من لغات الأصدار فالكلمة هذه تغني عن الأخرى. ولذلك يقولون باع منه وباع له يعني اشترى منه بعده. فكلمة باع تأتي بمعنى الشراء والبيع، وكلمة اشترى كذلك تأتي بمعنى باع واشترى، كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه، شروه بمعنى باعوه، فشرى واشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكلمة البيع وكلمة الشراء كل كلمة منهما تدل على الأخرى بمعناها العربي الذي وضعت له. أما التجارة فهي أشمل من البيع والشراء، ويدخل فيها كل عقود المعاوضات بما فيها قضية الإجارة وغيرها. كل عقود المعاوضات تعد تجارة، لكن البيع والشراء عقود خاصة في المعاوضات. المعاوضات يعني هذا يعطيك شيئا في مقابل شيء اخر. فهنا يقول الله تبارك وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع. فهل البيع تخصيص بعد تعميم؟ هذا امر قال به بعض اهل العلم، والبعض قال ان التجارة هي اشمل من ذلك، حتى انه قال لا تلهيهم تجارة. حسابات التجارة ليس بيعا ولا شراء، ولكن حسابات ممكن الانسان ما يكونش بيبيع ولا بيشتري، لكن تشغله الحسابات، يشغله الاحصاء، بيحصي تجارته، قام باحصائها، يقوم بنقلها، يقوم بالحفاظ عليها، يقوم بحساب العمال، كل ذلك ليس فيه بيع ولا شراء. فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والبعض قال ان التجارة المقصود بها الخارجية مع الدول والسفر، اما البيع والشراء فيكون ذلك في التجارة الداخلية المحلية، السوق المحلية، الى اخر ما قاله اهل العلم في تفسير هذه اللحظة. واي مكان فان هؤلاء الرجال، وهذا هو المقصود وهذه العبرة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الانسان لا تلهيه تجارته ولا بيعه عن ذكر الله، لان الانسان المؤمن حقيقة يقيم ذكر الله تبارك وتعالى حتى وهو يعمل. يعني ليس الامر المقصود به كما قال بعض المفسرين ساعة ان يؤذن الاذان يقوم باغلاق الدكان او الحانوت او يطرق ميزانه ويقفز الى الخارج فيذهب الى المسجد. هذا كلام طيب، ولكن الكلام يشمل او اشمل من هذا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وذكر الله تبارك وتعالى ليس المقصود به ايضا ان يكون ممسكا بتضحك وبيقول سبحان الله والحمد لله وهو بيبيع ويشتري، ليس هذا هو المقصود فقط، وانما المقصود ان يكون القلب عامرا بالله سبحانه وتعالى، عامرا بالايمان بالله. فانت وانت تبيع وانت تشتري لا تلهيك التجارة ولا يلهيك البيع عن تقوى الله تبارك وتعالى. فانت اثناء البيع والشراء يعني ما ينفعش ابدا ان الانسان يقوم بيبيع وبيشتري وبيغش في الموازين وبيغش في السلعة وبيحتكر وبيظلم الناس. يعني هناك نجدهم التجارة قائمة على الغش، قائمة على التدليس، قائمة على العيب، قائمة على الاحتكار، قائمة على كل المخاطر وكل المخالفات. وساعة ان يسمع الاذان يقفز الى الخارج، ومن الممكن ان تجده هو امام الناس، يصلي بالناس، او هو الذي يؤذن. سبحان الله، هذا انفصام. اننا دائما نحذر من الانفصام بين العلم والعمل، بين السلوك وبين القول. هذا امر خطير، هذه قضية لابد ان نتحدث فيها وان ندندن حولها في زمان قد حدث تغيير. كنا نقول ولا زلنا نقول اننا لم نغير ما بانفسنا حتى يغير الله ما بنا. الله يقول ان الله يغير ما بقوم حتى يغيروا حكمهم، لا، حتى يغيروا ما بانفسهم. والله الذي لا اله الا هو، يا اخوة نحن لم نتغير. قضيه حاتم مشي ومعاه مجموعة من الفاسدين مشوا، هذه قضية ليست هي التغيير، كل التغيير. والا لو لم نتغير لجاء فاسد اخر ولجاء مفسدون اخر حكموا معه. القضية قضية اينما تكونوا يولى عليكم. هل نحن تغيرنا؟ هذا هو المحك الاساسي. انا من ارى تغييرا الا في شيء واحد بس، سلوك غريب جدا، يقف الشباب عشان يلونوا الارتفاع بس. مدرسة ابني ارسل اليه المدرسون وقالوا لا اليوم ده يوم الخميس بالامس هيكون يوم بسم الله ما شاء الله علشان نحيي ذكرى الثورة. عملوا ايه؟ مسكت اولاده وخرجوا يدهنوا احجار او ارصفة الشوارع. العملية التعليمية هي هي، المدرسون يكون دروسا خصوصية، نفس الخراب التعليمي موجود عندنا في مدارسنا. ذهبت في جولة الى الاحياء، ذهبت الى حي من ضمن الاحياء لكي ارى هل تغير الناس ام لا، وجدت بتوع المحلات بيقولوا نفس الكلام، لا طول 25 كلام عندنا في المحلات احنا هنا ما بتتغيرش، مع ان هم يعني لسه المبنى كان والع والملفات اتحركت. ومع ذلك كل انسان مطلوب منه علشان يحافظ على نفسه يجيب اوراق جديده، هو المسؤول اللي يجيب ورق، هو يعني اللي دفع الثمن في الاخر مين؟ المواطن الغلبان، يروح يدور يجيب اوراقه هو اللي يفهم، وعلشان يقوموا بالتوقيع لابد من الدفع برضه. نفس القضيه هي هي يا اخوانا، الشعب لم يتغير، هي دي القضيه. هذا الكلام نقول يغضب منا الناس، يغضب منا عامه الناس يا اخوانا. القضيه قضيه تغيير للمجتمع. عايزين بسم الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، حسني مبارك مشي واحمد عز في السجن ومعاه مجموعه، الحمد لله الشعب بقى بسم الله ما شاء الله كل المشاكل خلصت. انا المصيبه فينا نحن ايها الناس هي دي القضيه. الله يقول ناسوا الله فانساهم انفسهم. انتوا عارفين ان نسينا الله انسانا انفسنا، فلم ننظر في عيوبنا ما بنبقاش نبص في عيوبنا. انا بسم الله ما شاء الله 10 على 10 انا بغلط، انا معقول اغلط الراجل شيخ وبطلع المنبر، وانت راجل بسم الله ما شاء الله صاحب لحيه حلوه قوي وجاي المسجد وشكلك ظريف طيب ولطيف، انت بتغلط انا بغلط، لا كلنا كلنا صالحون. والحسن البصري كان يجلس في مجلس وبيعرف، فبكى الناس. لما بكى الناس بعد ما بيلتفت ما لقاش المصحف. هل كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كل واحد بيعيط قاعد في البيت، طب مين اللي سرق المصحف؟ يا اخوانا مين المسؤول عن الفساد في البلاد؟ مش حسني مبارك ومش مجموعه الفاسدين ومش حبيب العدلي وهدموا امن الدوله؟ اين الفساد؟ الفساد متغلغل فينا، هي دي القضيه. لما نقول هذا الكلام الناس يقول لك لا انت بتشتم الشعب. الشعب التقي الابي المقي. يا اخوانا عايزين نبقى شعب تقي ابي مقي. عايزين الشباب يبقى تقي مقي ابي. عايزين، لكننا لسه ما لقيناش كده. فنحن في حاجه الى ان نتغير. ابدا بنفسك، ابدا بمن تعول، ابدأوا ربوا الاولاد. ان كانت اجيالنا فسدت ولا خير فينا فاصلحوا الاجيال القادمه. بالله عليكم اصلحوا الاجيال القادمه. بنو اسرائيل في عصر يوسف، في عصر موسى عليه الصلاه والسلام، كانوا لا يصلحون لضرب ولا حرب، حتى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فماذا كانت العبرة والنتيجة التي نأخذها من دراستنا لكتاب ربنا تبارك وتعالى؟ وجدنا أن الجيل الجديد الذي قال الله في سورة يونس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، ملئهم أن يقتلهم على خلقتين من ملأ بني إسرائيل أن يقوموا بفتنتهم. هذا الذي حدث. هؤلاء هذا الجيل الجديد لما تربى صح على الشريعة التي أنزلت على موسى كتب لهم النصر على العماليق ودخلوا الأرض المقدسة في زمان يوشع ابن نون. يعني هو يوشع ابن نون كان أحسن من موسى وهارون؟ أبدا. موسى رئيس الدولة، نبي رسول كليم، وزير هارون، ومع ذلك ما حدث النصر ولا حدث الانتقال إلى الأرض المقدسة في زمان هذين الرسولين العظيمين، وإنما حدث ذلك في جيل ثاني. فلا بد من أن نعتذر. الله قال في سورة الحج فاعتذروا يا أولي الأبصار. أين أولي الأبصار؟ أين الحسناء في هذه الأمة لكي تعتذر؟ للأسف نحن يحركنا أي إنسان بكفار، أي إنسان يقوم بجمعنا. لا بد وأن يسمع صوت الحكماء، يطمع صوت العلماء، يطمع صوت العلماء الربانيين بحق، فيؤخذ بأقوالهم بغير هذا لن تنتقل الأمة من أزمتها. وحينما أقول الأمة لا أقصد مصر وحدها، ولا أقصد ليبيا وحدها، ولا أقصد اليمن وحدها، بل أقصد العالم الإسلامي كله، العالم الإسلامي كله. أين أصحاب الحكمة في هذا العالم؟ أين علماء المجامع الفقهية؟ أين علماء المجامع الفقهية؟ يعني إحنا الآن بيتكلموا نظام ديمقراطي وبنتخانق مع بعضينا، ونظام مش عارف ماركسي، ونظام رأسمالي، ونظام مش عارف سياسات، الكلام كتير. أين النظام الإسلامي؟ كلام. الإسلام هو الحل. يأتي إليهم هؤلاء المخالفون من العلمانيين وذويهم ويقولون لو هذه كلمة كلمة فصامة. ائتونا ببرنامج لكم إسلامي كما تدعون. فين دور المجامع الفقهية؟ مجمع البحوث الإسلامية فين؟ مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي فين؟ مجمع رابطة العالم الإسلامي فين؟ لماذا لا يخرجون لنا نظاما سياسيا منتفقا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووفق مقاصد الشريعة الإسلامية، ويقدموه للعالم ويقولون ها هم اقرأوا كتابية؟ لماذا؟ ولكن الأمر مفروض لاجتهادات بعض الصغار. يأتي البعض الشباب عايزين يعملوا حزب، السلفيين عايزين يعملوا حزب، طب نشارك ولا ما نشاركش؟ طب احنا طول عمرنا كنا بنحرم العمل في السياسة، طب الوقت لما قالت ما نسمى بثورة 25 يناير غيرنا مبادئنا. ويقول بعضهم هل كلما نزلت نازلة بالأمة نقف لكي نراجع أصولنا؟ ما هذا الهراء؟ إن الأصول لا تراجع. ايه اللي خلاني كنت بالأمس بقول لا يجوز العمل بالسياسة، والنهارده هقول يجوز العمل بالسياسة؟ ما الذي غير الأمور؟ ينبغي للكبار أن يتكلموا، وينبغي للصغار أن يصمتوا. أين دور لجان الحكماء؟ أقصد بلجان الحكماء ما ذكر في زمان الناس اليوم، وإنما أقصد مجامع الفقه العالمية الكبيرة في بلاد الإسلام. أين هذا الكلام أيها الإخوة الكرام؟ أكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى ليس ذكرا خاصا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وفقط، هذا من ذكر الله وبه الباقيات الصالحات، ولكن كلمة ذكر الله أعظم. فالذكر إذا مس شغاف القلب، والقلب هو الأساس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب إذا كان عامرا بالإيمان بالله، وإذا كان القلب ذاكرا لله تبارك وتعالى، هذه الشعلة المتقدة تجعل الإنسان يخاف أن يحتكر، يخاف المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل الإنسان لا يدلس، تجعل الإنسان لا يستغل حاجة الآخرين، تجعل الإنسان لا يغش، تجعلني لا أرضى لنفسي أن أكون، لا أرضى لنفسي أن تكون يد السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. أين أيدي المسلمين؟ هل أيدينا هي العليا أم أيدينا هي السفلى؟ اسألوا أنفسكم على كل المستويات. إن كان القلب بنستورده من الخارج، شعب وادي النيل عارف إن الرب هيكون هو الحكم السابق اللي عمل، ماشي. نحن أيدينا السفلى في كل شيء، في الغذاء، في الطعام، في الشراب، في الثقافة، حتى الثقافة بنستورد كل شيء، حتى الأفكار. الأفكار بتأتي إلينا معلمة جاهزة من الخارج. حتى الصين أصبحت، يعني الصين شوف أنت الآن اصبح عندك السوق المصري كله صيني، كل شيء، حتى الورق بنستورده من الخارج، حتى الاكياس بنستوردها من الخارج، كل شيء مصليه المصليه اللي بتصلي عليها، كل شيء انت بتستورده. رجال الاعمال عندما اصبحوا وسطاء، كل الكلام ده الانسان منا لو كان ذاكرا لله تبارك وتعالى. ما هو الذكر ايه هو؟ الذكر، الله سمى القران الكريم ذكرا، اسمه الذكر الحكيم، اسمه كده الذكر الحكيم. الذكر بمعنى ايه؟ ان يذكرك ما جهلت فيعلمك. فانت عندك تذكره مجمله للفطره، فجاء القران الكريم والسنه النبويه بتذكيرك التذكير التفصيلي. فالقران الكريم ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، في تفصيل في القران الكريم لكل الاحكام التي نحن في حاجه اليها. ثم اذا اصابتك الغفله احتجت الى التذكير، فهما ذكران او تذكيران، يبقى تذكير بالتعليم وتذكير من الغفله، وتذكير من الغفله ضد النسيان. ولذلك قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. وياتي النسيان من الغفله ومن ضعف الاراده. فنحن عندنا كثير منا يعني ضعف اراده وعندنا غفله، فنحن في حاجه الى ان نذكر ربنا تبارك وتعالى. فهذا الذكر الذي يعمر القلوب اذا اصبحت القلوب عامره بذكر ربها سبحانه وتعالى فرض ذلك على الجوارح، فوجدنا اللسان يلهج بالثناء على الله بالتسبيح والتحميد والتهليل لله تبارك وتعالى والتكبير، ووجدنا الجوارح، وجدنا الانسان مما يسير على صراط ربه المستقيم. فيكون الانسان عاملا عالما يعلم ويعمل بما يعلم. فقال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لان التجاره والربح يلهي الانسان، فيجعل الانسان من الممكن ان يغش، من الممكن ان يدلس، من الممكن ان يحتكر، يصبح الانسان منهوما بالحصول على المال. والانسان لو كان له واديان من ذهب لتمنى الثالث، فالنفس اماره بالسوء، فياتي ذكر الله تعالى فيكفف منه لوائها. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. ثم قال واقام الصلاه وايتاء الزكاه. واقامه الصلاه وايتاء الزكاه، ايها الاخوه، اقامه الصلاه يقول اداءها، وانما الاقامه، وان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن وجد نفسه يحافظ على الصلوات ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي والتدليس والنفاق والكذب والرشوه وكل هذه المغفرات، فاعلم ان هناك شر، هذه الصلاه لم تؤتي ثمارها، اذا ففي صلاتك خطا. فعالج نفسك مره اخرى، الصلاه لا تؤدى بعمليه حركيه فقط، وانما لا بد وانت تلتقي بربك في كل يوم خمس مرات، لا بد وان تعاهد ربك سبحانه وتعالى. انت حينما تقول في سيد الاستغفار لربك سبحانه وتعالى انا على عهدك ووعدك ما استطعت، كيف تقولها وانت تكذب؟ كيف تقولها وانت تراضي؟ كيف تقولها وانت تغش؟ كيف تقولها وانت تدلس على الناس؟ كيف كيف كيف كيف؟ فلا بد من ان يكون الانسان صادقا مع ربه. واقام الصلاه وايتاء الزكاه. والزكاه سماها زكاه لان الزكاه فيها التطهير وفيها النماء. ولذلك قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم. التزكية التطهير، التزكية أن تنمو نفس الإنسان وتشرف إلى أعلى، النمو والطهارة زي الزرع، الزرع الزكي تجد ينمو لأن الفلاح الناصح يعمل يجيب له سمات كويس، يبعد عنه الحشائش الضارة، يبعد عنه الأشياء التي تضره، فينمو حينما يتطهر ينمو ويعلو ويشرف إلى أعلى. فكذلك الانسان الذي يريد لنفسه النماء ويريد لنفسه الطهاره، كل اعمال الدين تؤدي الى هذه التزكيه، فان لم تؤدي الى هذه التزكيه فاتهم نفسك. يبقى هناك انفصام بين العباده وبين اثر العباده، فالعباده مدخوله، العباده فيها دخل، العبادة فيها فحر فحضر واساسها هو لب الانسان وقلب الانسان لنجاته ايتاء الزكاة والزكاة تطهر المال وتنمي المال وتطهر النفس البشرية من الشحر ومن البخل ومن التمسك بالرذائل وتطهر نفس الفقير كذلك من الضغينة على الاغنياء ومن الحقد ومن الحسد ولذلك سميت به الزكاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هم بين الرجاء والخوف فذكر أولا الخوف يخافون يوما يوم القيامة لو خفت يوم القيامة في الدنيا أمنك الله يوم القيامة ولو أمنت في الدنيا أخافك الله يوم القيامة فلن يجمع عليك أمنان ولا خوفان إن خفت الآن أمنك عذرت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن يأتي لمن خاف في الدنيا خاف وكان خوفه داعيا له إلى العمل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب بالاضطراب وبالخوف وبالترقب خايف تتقلب حتى قال تعالى إذ القلوب لدى الحناجر قبل عبد الحنجرة والحياة لله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين تتقلب فيه القلوب والأبصار الأبصار كما قال الله تعالى عن قوم من شدة الخوف أبصارهم تدور أعينهم الذي يغشى عليه من الموت تدور أعينهم تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون ليجزيهم اللجنة للتعديل ليجزيهم الله يبقى رجعهم وخوفهم وهدفهم كله ليجزيهم الله أحسن ما عمل يعني ثواب أحسن ثواب أحسن ما عمله ويتجاوز عن سيئاتهم سبحانه ليجزيهم الله أحسن ما عمله مش كده وبس الله يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد ربنا تبارك وتعالى في الفضل والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بقوله الزيادة رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضٍ